بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع إلى أن قال: ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. ولا يصح الاقتداء اقتداؤه اقتداء المقتدي بمن بشخص يعتقد المقتدي بطلان صلاة المقتدى به، يعني المأموم إذا كان يعتقد بطلان صلاة الإمام بأن رأى الشافعي المذهب الذي مذهبه الشافعي رأى حنفيا مس فرجه أو قبل امرأته ودخل الصلاة رأسا لم يتوضأ، يعني لا يجوز للشافعي أن يقتدي به لأنه يعتقد بطلان صلاته، لأن والعبرة بمذهب أو باعتقاد المأموم عند الشافعية لا باعتقاد الإمام. في بعض المذاهب يرون أن العبرة باقتداء بمذهب الإمام، لكن عند الشافعية العبرة باعتقاد المأموم، والمأموم يعتقد بطلان صلاة هذا الإمام، إذن لا يجوز له أن يقتدي به. أما إذا لما رأيناه قبل أو مس فرجه فالظاهر أن نحمله على أنه صلاة صحيح ونقتدي به. قال رحمه الله: لا إن افتصد اعتبار، لا إن افتصد، الآن الافتصاد وهو معروف الفصد وهو قطع عرق أو شريان في مكان ما في الجسم كانوا يستعملونه تطببا للاستشفاء يعني قديما. لو رأى الشافعي شخصا افتصد حنفيا افتصد يصح قدوة الشافعي بهذا الحنفي، لأن العبرة باعتقاد المأموم الشافعي، والمأموم يرى الشافعي لا ينقض الدم، عند خروج الدم عند الشافعي لا ينقض، وإن كان ينقض الوضوء عند الحنفي، يعني كونه ينقض الوضوء عند الحنفي ما يبطل صلاة المأموم الشافعي المقتدي. نعم، لأن العبرة كما ذكرنا باعتقاد المقتدي أو المأموم، فعند المأموم خروج الدم ما ينقض الوضوء، إذن صلاته صحيحة. يعني شيخنا المأموم كان الشافعي والإمام كان حنفي، وهو الذي يعني افتصد الإمام هو الذي افتصد وكان حنفيا، لو اقتدى به الشافعي تصح صلاته لأنه عنده وضوءه صحيح عند الشافعي، لأن الشافعي لا يرى بطلان أو نقض الوضوء بخروج الدم. قال رحمه الله: اعتبارا باعتقاد المقتدي وكمجتهدين، وكذلك مجتهدان مثلا اختلفا في القبلة، أحدهما يقول القبلة إلى هذه الجهة والثاني يقول لا إلى الجهة الثانية، لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر لأن كل منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه، يعني كل واحد يرى أن صاحبه غير مستقبل القبلة، كذلك هذا يعني. ولا مجتهدين اجتهدا في إناءين وتوضأ به أيضا، إناءان اجتهدا يعني أحدهما متنجس، واحد اجتهد فأخذ فتوضأ بإناء والثاني وتوضأ بإناء بالإناء الآخر، أيضا كل منهما يرى بطلان وضوء صاحبه، أيضا لا يقتدي أحدهما بالآخر. قال رحمه الله: وكمجتهدين اختلف في إناءين من الماء طاهر ومتنجس. نعم، لا يصح اقتداء بعضهم، لو توضأ من الإناءين لا يصح اقتداء بعضهما ببعض. فإن تعدد الطاهر كان عندنا ثلاث آنية مثلا، ثلاثة آنية عندنا ثلاثة آنية والمتوضئون اثنان ثلاثة أو أربعة، المهم أكثر من إناءين، لا هنا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر. لماذا؟ انه ما دام عندنا اكثر من انائين يجوز ان تكون النجاسه منحصره في الاناء الثالث. يحتمل ان يكون اناء كل من المتوضئين يعني طاهر، وان الاناء الثالث هو المتنجس. لا يحتمل هذا؟ يحتمل هذا. لذلك يصح ان يجوز ان يقتدي احدهما بالاخر. قال رحمه الله: فان تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين اناء امام ما لم الا اذا تحدد وانحصر الاناء النجس، فهنا لا يعيدون الصلاة أو لا يجوز، كما سيأتي في الآت. يعني سيأتي الآن مثلا لو كان مثلا عدة آنية توضى، مثلا خمسة آنية توضى بها خمسة أشخاص، كل واحد اجتهد في إناء، كل واحد اجتهد في إناء. نعم سيأتي هذه تأتي المسألة. شيخنا تعين الإناء للنجاسة دائما يكون آخر إناء هكذا. الأخير بالنسبة للمجتهدين السابقين، يعني إذا كانوا خمسة مثلا، واحد فتوضأوا من خمسة آنية واقتدى بعضهم بفعل. طبعا صلاة الأول إمامة الأول أول واحد صحيحة، الاحتمال أن يكون نجاسة فيما بعد. إمامة الثاني صحيحة، إمامة الثالثة صحيحة، إمامة الرابعة صحيحة في غير حق الخامس الذي توضأ بالإناء الخامس. أي نعم. أما الذي توضأ بالإناء الخامس بالنسبة للأربعة الأولين الذين سبقوا إناء نجس، بالنسبة إليه هو إناء الرابع نجس. قال رحمه الله: فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة، فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به، وأما بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما أتم به آخرا. أعاد ما أتم ولا بلى ما أتم ما أتم به آخرا. أيوة بعدين. ولا يصح اقتداؤه بمقتدي. خلاص أعاد هكذا. أعاد ما أتم به آخرا. أيوة كل واحد يعيد الذي اتم به آخر واحد بآخر واحد. يعني أنا بالنسبة لي أنا كنت إمام بالأول، أنا ممكن أقتدي بإناء الثاني وبإناء الثالث وبإناء الرابع، بس إناء الخامس ما أقتدي. صاحب الإناء الرابع يعني يعيد ما اقتدى به في الخامس، صاحب الخامس يعيد ما اقتدى به في الرابع. صاحب الخامس لأنه يقول أنا إناء الخامس، يقول أنا إنائي مثلا طهور، إذن إناء الذي قبلك متنجس. ما نقول أنا أول إناء في حق الخامس ولا ثاني ولا ثالث، إناء الرابع هو وهكذا. الذي يتعين في حقه يعني. يتعين في حقه، ينحصر في حقه. قال رحمه الله: ولا يصح اقتداؤه بمقتد. ولا يصح اقتداء بمقتد في حال قدوته. يعني أنت دخلت المسجد واقتديت بشخص في آخر في الصف الأخير، ما يجوز. والإمام لم يسلم حتى الآن، حتى الآن الإمام لم يسلم، فاقتديت بأحد المأمومين، لا يصح هذا. تقتدي بالإمام لا بالمقتدي. ولكن إذا سلم الإمام أصبح كل من المقتدين المسبوقين منفردا، فتقتدي بمن شئت منهم. لأنه لا يفهم من هذا العبارة لا يصح قدوة بمقتدي، يعني حتى ولو مقتدي قبل قليل، حتى ولو سلم الإمام، لا. يعني في حال القدوة لا تصح، في حال قدوته لا يصح الاقتداء به، لكن إذا سلم إمامه تصح القدوة به. نعم. طيب. قال رحمه الله: ولا بمن تلزمه إعادة. أيوة نعم. كمتيمم كذلك لا تصح القدوة بإمام تلزمه الإعادة، كأن تيمم شخص في محل يغلب فيه وجود الماء، يعني قطع الماء في في في في البلد يعني فترة يوم أو أكثر. نعم، فلا تقتدي به وأنت متوضئ، لا تقتدي به في هذه الصلوات التي يجب عليه إعادتها. قال رحمه الله: ولا يصح أن يأتم ذكر رجل. ولا يصح أن يأتم رجل ذكر أو خنثى حتى. أو صبي مميز ولا خنثى مشكل. ولا صبي مميز بأنثى. بأنثى. ولو كانت أمه. ولو كانت محرما له. صبي مميز عمره 6-7-8 سنوات ما يقتدي في الفريضة إلا يعني إلا بامرأة ولو كانت محرما له. وكذلك الخنثى لاحتمال ذكوريته لا يقتدي بالأنثى. أو صبية مميزة، يعني حتى أنثى يعني كبيرة، أو حتى صبية مميزة. صبية يعني حتى صبية عمرها يعني دون البلوغ، عمرها 7-8 سنوات ما تجوز القدوة بها، يعني ما نقول والله هذه صغيرة طفلة صغيرة نقتدي بها، لا ما يصح. أو صبية مميزة ولا خنثى مشكل. أيوة. لأن الأنثى ناقصة عن الرجل. العلة لأن الخنث الأنثى فيها نقص عن الرجل، نقص من في بعض الاعتبارات، مثلا لا تصلح للإمامة العظمى، لا تصلح للولايات، لا تصلح يعني في بعض، فكذلك يعني لا تصلح لأن تكون إمامة في الإمامة الصغرى مثل إمامة الصلاة مثلا. والخنث المأموم يجوز أن يكون ذكرا، يعني الخنثى لا يقتدي بالأنثى ولا يقتدي بالخنثى. أيضا الخنثى لا يقتدي بالأنثى لاحتمال أن يكون المقتدي ذكرا والذكر ماذا، ولا يجوز أن تكون الخنثى إماما أيضا لاحتمال أن تكون أنثى. ولا خنثى بخنثى سيأتي شيء. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هذا سبب أنه العلة أنه المرأة فيها نقص، يعني فيها نقصان. وروى ابن لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يعني إذا المرأة لا تصلح للإمامة. وروى ابن ماجه: لا تؤمن امرأة رجلا. أيوة، لا تؤمن امرأة رجلا، هذا في سنة ابن ماجه أيضا، هذا تصريح. الأول لا يفلح قوم ولو أمورهم امرأة مو صريح، ليس صريحا في إمامة الصلاة، صريح في إمامة الإمارة يعني. أما الثاني صريح لا تؤمن امرأة رجلا، هذا الحديث صريح في عدم جواز كون المرأة إماما في الصلاة للرجال يعني رجلا، لكن تأم النساء. نعم. قال رحمه الله: ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة. خنثى بانت أنوثته، يعني قبل أن تبين أنوثته ما يصح أن يقتدي بالمرأة الخنثى ما الحد. فإذا بانت أنوثته وعرفنا فحصنا أنه أنثى وأنه يميل إلى الرجال وتبين أنه أنثى، لا هنا يصح ولو كان عنده آلة رجل، لأننا نعتبر أن هذه الآلة زائدة وأن من قبل التشويه، يعني التشويه زائد يعني. ورجل بخنثى بانت ذكورته. ويصح أيضا أن يقتدي رجل بخنثى بس بان، لكن بان أنه ذكر. حكى لي بعض الأطباء، قال كنا في مستشفى كانت ممرضة على أساس أنها ممرضة سيستر يعني أنثى، بعدين اكتشفوا إلا خنثى وأن وإلا أنها ولا ذكر. ذكر هذا يقول صار السيسترات يستحن من مع الكراهة قاله الماوردي، لكن قال مع الكراهة إلا الاحتمال ضعيف أنه في شك يعني ولو بالمئة واحد بأنه ذكر أو أنثى، يعني في شك يعني، لذلك الأولى ولو بانت ذكورته أو كذا، يعني ولو صححنا إمامته لكن لا يزال الشق قائما. قال رحمه الله: وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى. هذا ما في شك، المرأة تقتدي بالمرأة وتقتدي بالخنثى، لأنه إذا كانت تقتدي بالرجل فتقتدي بالخنثى بطريقة الأولى، لأن الخنثى يحتمل أن يكون امرأة. كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل. بالرجل، الرجل وغيره يعني المرأة والخنثى، يعني الرجل وغيره يعني المرأة والخنثى يقتدون، هؤلاء كلهم يقتدون بالرجل. فتلخص من ذلك تسع صور. تسع صور، إيه مما تقدم، تسع صور صحيح. خمسة صحيحة، أيوة، وهي قدوة رجل برجل، أي واحدة صحيحة. خنثى برجل، خنثى برجل صحيحة. امرأة برجل، امرأة برجل صحيحة. امرأة بخنثى، امرأة بخنثى صحيحة. امرأة بامرأة، امرأة هذه كل خمسة أقسام، هذا صحيح. وأربعة غير صحيحة، وأربعة باطلة، وهي وهو قدوة رجل بخنثى، رجل بخنثى، رجل بامرأة، رجل بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة، خنثى بامرأة، هاي باطلة. ممتاز. قال رحمه الله: ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة. ولا يأتم قارئ بأمه، المراد بالقارئ هنا في العرف الفقهاء قارئ الذي يحسن الفاتحة، والأم المراد بالأم هنا هو من يخل بحرف من حروف الفاتحة بحيث يبطل هذا الخلل، يبطل الصلاة. نعم، كائن غير ما جعل حرف مكان حرف، أو بحيث أو حركات تشكيلات تغير المعنى، كان عمت أو أنعمت مثلا، إياك مثلا. قال رحمه الله: ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي أمكنه التعلم أم لا. سواء كان هذا الأمي أمكنه التعلم أم لا، لأنه إن أمكنه التعلم ما تصح صلاته لا لنفسه ولا لمن خلفه، وإن لم يمكنه التعلم نقول تصح صلاته لنفسه للضرورة، لكن ما يكون إمام، لا يكون إماما لغيره. إذا كان مثله ممن هو مثله تصح، إذا أمي بأمي تصح. قال رحمه الله: والأمي من يخل بحرف كتخفيف مشدد من مثل الفاتحة. بدل إياك يقول إياك، لأن المشدد حرفا، فلو خففه أسقط حرفا من الفاتحة. بأن لا يحسنه كأردت. الأردت، إيه نعم، مصروف الأردت. أردت بأردت، كأردت ممنوعة من الصرف، كأردت إيه. بأن لا يحسنه كأردت بمثنات، وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام. يبدأ يخلط كل حرفين مرة ينطق به مرة، مو محل إدغام. نعم، يقول المتقيم بدل المستقيم، فيجعل السين تاء ويدغمها بالتاء. بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالكي. أما إذا كان عجميا بحيث أنه المخرج يشعر أنه شدد، يعني قال مالكي مالكي، أنا مرة سمعت واحد كردي كبير بس مالكي يشدد مالكي، يعني شددها، لا هذا ما، لأن هنا ما أنقص حرف، هنا زاد الزيادة لا. نعم. وألثغ بمثلثة، وألثغ، وألثغ كذلك بالفتح شيخ، وألثغ إيه مكتوب عنكم بالكسر، لا ما مش من وألثغ، لا بأردت وألثغ هكذا، لأنه أفعل نعم، أفعل التقدير يعني صيغة أفعل، صيغة أفعل لو كان وصفا حتى أسود أو أحمر غير منصرف. طيب نعم، وهو من يبدل حرفا كأن يأتي بغيره بدله، أيوة، كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، نعم، فيقول المستقيم، أيوة، بس المهم مو مثنى، مثلثة، المث بالمثلثة بإيه؟ بدل الثاء. إيه بدل الثاء إيه. بدل. أو يقول الذين. بس تقدم معنا إنه في عن الزركشي يمكن يعني جاز الذين عند الزركشي، بس طبعا هذا رأي ضعيف. نعم. فإن أمكن الأمية التعلم أيوة. ولم يتعلم لم تصح صلاته حتى لنفسه، فضلا عن كونه عن صحة إمامته، حتى لنفسه الأمنا أمكنه التعلم وقصر لا تصح صلاته حتى لنفسه. طيب. وإلا صحت، وإلا إذا لم يمكنه التعلم لكونه يعني لكونه حديث عهد بالإسلام، يعني أسلم ما صار له ساعة زمان، ما في وقت يتعلم فيه، أو كان بعيدا عن العلماء، لا هو صح صلاته. نعم. لكن لا تصح إمامته للقارئ أو للذي يحسن الفاتحة. وإلا صحت كاقتدائه بمثله، كذلك كما يصح اقتداء أمي بأمي فيما يخل به، بس بمثله في نفس الحرف الذي يخل به. كلهم يقولون مثلا المستقيم أو المتقيم أو اللزينة هذا وهذا، لكن إذا كان الإمام يخل بحرف غير الحرف الذي يخل به المأموم ما تصح القدوة، قال لأنه قال بمثله بنفس الحرف الذي بمثله. هذا رأي. شوف الحاشية شي قالت، يعني هل هو متفق عليه؟ ما البجرم عندك؟ البجرم بمثله عند قوله اتحد في الحرف المعجوز عن إيه؟ هل له وإن اختلف في المأتي به إيه؟ كان يبدل أحدهما سين المستقيم مثلثة والآخر مثنى إيه؟ بأن قال أحدهما المستقيم واحدا يكون المتقيم إيه؟ ولو مع الإدغام فيصح لاتحاد الحرف المعجوز عنه آه. ومنه يؤخذ عدم جواز اقتداء أخرس بأخرس أخرسين الآخر. يعني يقول لازم نفس الحرف حتى وإن اختلف الحرف نفسه، بس حتى ولو ثاء وثاء المهم نفس الحرف، نفس السين في المستقيم يخطئون فيه. وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء. التأتاء ما يغير، إنما يزيد التاء أو يزيد الفاء مثلا، يرددها أكثر من مرة يسموه تأتاء، أو يزيد الفاء أكثر من ففاء هكذا. ولاحن بما لا يغير، واللاحن هو اللحن يكون في الحركات، قل الحمد لله أو الحمد لله أو رب العالمين مالك هكذا، مالك لله مثلا، بدل الله ولله يعني، لكن بالشرط أن يكون هذا التغيير لا يغير المعنى، يعني هو خطأ لكن لا يغير المعنى. أما إذا كان يغير المعنى كان عمته ضم التاء من عمته أو إياك، لا هذا تبطل صلاته، بل إن اعتقد معناه كفر. سيأتي هذا. ولاحن بما لا يغير المعنى كضمها إلى الله، إلى الله والحمد لله رب العالمين. فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي. إيه إذا كان يغير المعنى فينظر. شيخ قال هو في العاشية قوله بما لا يغير المعنى أي ويحرم عمد ذلك مع صحة الصلاة والقدوة، وإن لم يغير المعنى شيخنا، ولكن لحن إذا لم يغير المعنى يحرم، إذا كان يعرف إذا نعم يحرم عمد ذلك مع صحة الصلاة والقدوة. إيه إذا كان إذا قال الحمد لرب العالمين أو الحمد لله هكذا، هذا لا يغير المعنى، هذا لا يغير المعنى، لكن ما حكمه إن كان يحسن أن يقول الحمد ويقول الحمد عمدا يحرم عليه، لكن صلاته صحيح والقدوة صحيح. إيه لكن إذا كان لا يعرف المعنى، ما يعرف أنه هذا الحمد لازم يكون مرفوع على الابتداء، ما يحرم في حقه وصلاته أيضا صحيح. طيب. فلا يصح اقتداء القارئ به إذا كان أنعم، إذا قال إذا كان اللحن يغير المعنى ينظر، إن كان أميا بحيث لا يحسن التعلم نقول صلاته لنفسه صحيحة لكن لا تصح القدوة به. أما إذا كان يحسن التعلم صلاته باطلة لنفسه ولا يجوز أن يكون إماما. هذه تو الصورة اللي ذكرها من الحاشية، إيه؟ أنه يحرم عليه وتصح صلاته. نعم. هذا كان يحسن في ماذا؟ خطأ في الفاتحة كذلك؟ ها؟ في الفاتحة، الكلام في الفاتحة، الفاتحة هو الكلام في الفاتحة، في غير الفاتحة لا يضر الخطأ في الإمامة. كيف يخطأ في الفاتحة وصلاته صحيحة؟ وين؟ يعني إذا أخطأ في الفاتحة وما غير المعنى، ما غير صلاته صحيحة؟ إيه صلاته صحيحة بس حرام. بس شيخ سيأتي في غير الفاتحة، سيأتي الآن حكم هذا. إيه لا أنا أتكلم في الفاتحة. نعم. في غير الفاتحة يأتي. في الفاتحة إذا كان الإعراب لا يغير المعنى وكان عفويا لا عليه حرمة وصلاته صحيحة. نعم. وقدوته القدوة بها صحيحة. أما إذا كان يحسن يعني يفهم يستطيع أن يأتي بدون لحن ويلحن في الفاتحة لحن لا يغير المعنى يحرم هذا وصلاته صحيحة وحتى القدوة بها صحيحة بس هو آثم هذا. نعم في الفاتحة. قال رحمه الله: نعم. فلا يصح اقتداء قارئ به وإن كان اللحن في غير الفاتحة. أي نعم في السورة. كجر اللام في قوله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله. إن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا اللحن، هذا اللحن خطأ. إيه خطأ، يعني بريء من الرسول. الله بريء من المشركين لأنه معطوف على المشركين، وبريء من الرسول، حتى يقال أن عربيا سمع قارئا يقرأ فقال أنا بريء من بريء الله منه. صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم. إذا كان عاجزا عن التعلم ما في إشكال. نعم. طيب. نعم. إيه؟ في حاشية قصيرة. وإن لم يكن عاجزا شو؟ طيب وإن لم يكن عاجزا عن التعلم ولحن في غير الفاتحة يعني عمدا عمدا. سيأتي شيخ. إيه سيأتي. أما القادر العالم سيأتي شيخ. إيه. حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا كونه في الصلاة. طيب. أو أن ذلك لحن. لكن يعني لا يعني يعني جاهل أن ذلك لحن. نعم. يجهل أن ذلك لحن. هذا لا يضر في الحالات كلها. لكن القدوة به مكروهة. مكروهة. أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله. إيه القادر العامد العالم ها؟ نعم. ها؟ نعم. فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله. في حق العالم بحاله. أما الجاهل بحاله تصح القدوة اللي يجوز أن يقتدي. يعني تعال تقدم معنا أن وأنا عجيب هذا التفصيل، تقدم معنا في الفاتحة إذا كان اللحن لا يغير المعنى، هذا طبعا هذا إذا كان يغير المعنى. نعم. تذكرونه في الفاتحة إذا كان لا يغير المعنى ما في حرج، يجوز القدوة به لكن يحرم عليه إذا كان عامدا. نعم. في غير الفاتحة إن كان جاهلا أو ما يعرف أن هذا لحن تصح القدوة به للعالم بحاله ولغير العالم، لكن إذا هو القارئ نفسه يتعمد اللحن وهذا اللحن يغير المعنى فلا تصح صلاة العالم به اللي يعرف أنه هذا يعرف هالشيء هذا ولكن هو ذا يغير عمده، لكن الذي ما يعرف حاله يقول هذا أمي أو لا يحسن القراءة المقتدي. أي المقتدي ما عليه شيء. شيخ قدوة به للعالم بحاله، بحال الإمام، بحال الإمام. إذا كان المأموم يعلم من حال الإمام أنه يلحن وأنه يخطئ يعني وأنه لا يفعل ذلك عمدا تصح القدوة. إذا كان يعلم أنه يفعل ذلك عمدا وهو عالم. نعم. وهو واللحن يغير المعنى طبعا هذا وطبعا يحرم عليه. يحرم على هذا القارئ أن يقرأ هكذا كان عامدا، إذا اللحن عمدا. قال إذا نحن مرة واحد شافني قال هذا واحد لحن في القراءة في غير الفاتحة، قلت تصح القدوة به، بس أنا ما فصلنا إذا كانت إذا كان اللحن غير المعنى. قال عند الإمام مالك، أنا قال أنا مالك لا تصح القدوة به، لو أنا شافعي تصح القدوة به في غير الفاتحة. ما الفاتحة في تفصيل إذا كان يغير المعنى في غير الفاتحة تصح القدوة به، هذا مو على إطلاقه، تصح القدوة به في غير العالم بحاله. أما العالم بحاله، لكن يعني ما يتصور أنه إنسان يتعمد الخطأ في القرآن ويخطئ ويقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ما يعتقد ذلك شأنه قد يكفر. يكفر نعم، ربما إذا اعتقد ذلك ربما يكفر. نعم. قال رحمه الله: وكالفاتحة فيما ذكر بدلها. أيضا كما أنه لا ينبغي أن يخطئ في الفاتحة خطأ أن يغير المعنى، بدل الفاتحة من الآيات إذا لم يحسن الآيات لم يحسن الفاتحة قلنا يأتي بسبع آيات، وإذا لم يحسنها وإلا ما يأتي بذكر يكرر سبع أذكار أنواع من الذكر. أيضا ينبغي أن لا يخطئ في البدل، لأن حكم البدل كحكم المبدل منه، فالآيات التي يأتي بها عوضا عن الفاتحة لا ينبغي أن يخطئ بها خطأ أن يغير المعنى، إذا أخطأ بها خطأ لا تصح القدوة به ولا تصح صلاته إذا كان غير معذور. نعم. ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا. إذا بان الإمام بعد القدوة به كافرا، يعني مو شرط يكون يهود ونصراني، حتى لو كان هو يدعي الإسلام ولكنه يعتقد شيئا مكفرا. نعم. ذكر في الحاشية شيخنا أي أو أميا أو مقتديا أو أميا أو أنه اقتدى بشخص أثناء قدوته بغيره، أو بان امرأة أو بان خنثى، يعني بما لا تصح القدوة، بما تجب عليه الإعادة، تجب على هذا المقتدى الإعادة، وليس له أن يقول والله أنا ما كنت أدري، لأنه لا عبرة بالإيش بالظن البين خطأ. نعم. ولو مخفيا كفره كزنديق ولو كان هذا الشخص يخفي الكفر كالزنديق الذي يظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين ولكنه بينه وبين نفسه كافر والعياذ بالله. لا شيء باطن شيخنا، غير ظاهر يعني. زندقة أمر باطن غير ظاهر، يعني من خلال كلامه مناقشاته من كلامه يبين يظهر هذا. هذا إذا عرف المقتدي شيخنا، أما إذا لم يعرف ما عرف هذا الشيء. يعني أنا اقتدت في بواحد ما أدري هل هو أمي ولا ولا يحسن الفاتحة ولا ما يحسن الفاتحة، أنا ما أعيد الفاتحة، ما أعيد الصلاة ما دام ما تبين لي الحال. أما يقول إذا تبين الحال تجب الإعادة، وجبت الإعادة لتقصيره بترك البحث عنه. أيوة. نعم. إذا بان الإمام من هؤلاء تجب الإعادة لأنه لتقصير المؤتم، يعني لتقصير المأموم، لأن المفروض يسأل عن حاله أنه هل هذا يا رجل أو امرأة أو أنثى، إذا ما يعلم يعني إذا يعلم يعلم، إذا ما يعلم لازم يسأل والله هذا مدي رجل ولا امرأة أريد أقتدي به، لا ما يصح. نعم. نعم نعم. لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت، لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره. يقول أنا كنت يقول أنا أسلمت ثم ارتددت، هو صلى إمام، نقول أنت ما دام قرط، يعني الحين ما نعرف أنت كافر، يعني أثناء القدوة بك ما نعرف أنت، ما نعيد يعني ما تحققنا من كفرك أثناء القدوة، وخبرك لا يقبل لأنه خبر الفاسق لا يقبل أو خبر الكافر بطريقة الأولى لا يقبل. شوي مو واضح يا شيخ. إيش خا؟ لو لم يبن كفره إلا بقوله، يعني ما تبين لنا أنه كافر إلا بناء على كلامه، على كلامه مثاله وقذا كان قال كنت إيش أسلمت بعدين كفرتها. لم أكن أسلمت حقيقة. أي نعم. أو أسلمت. يعني ما كنت مسلم حقيقة 100%. لا شنو هو شو قال؟ قال وقد أسلم قبل الاقتداء به. فقال إيه؟ بعد الفراغ، يعني بعد الفراغ. بعد فراغ من الصلاة. فهو كان مسلم أثناء الصلاة. إيه كان مثلا مسلم. لم أكن أسلمت حقيقة. أنا أو أسلمت أنا كان إسلامي ما هو 100%. أو أنا سلمت كنت سلمت بس رجعت للكفر. ما نقبل الكلام. لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره. إيه خبر الكافر غير مقبول. نعم. ولما اقتدينا به كان مسلم. كان مسلم. قال رحمه الله لا إن بان ذا حدث. أما إذا بان إمامه محدثان ولو حدثا أكبر ما تجب إعادة الصلاة. سبحان الله. قال لأنه كافر بذلك، يعني بذلك القول اللي هو قاله. إيه بذلك القول. إيه. هو كافر بذلك. طبعا قل أنا ارتددت هذا يكفر بهذا الكلام. أو كنت ما كان إسلامي حقيقة يكفر بهذا. بأن ولو بان إمامه محدثا لم تجب الإعادة. لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر أو ذا نجاسة خفية. أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه. إيه في يعني مو ظاهرة. الخفية هي التي لا تترأى للناس، يعني إذا ما يكون واحد يمعن النظر يدقق النظر ما يراها، هذه نجاسة خفية، هذه ما تظهر. لو بان إمامه ذا نجاسة خفية، لكن لو بان إمامه ذا نجاسة ظاهرة، والمؤمنون كانوا قد قصروا لنا، هي واضحة لكل أحد، لكنهم قصروا في النظر، تجب الإعادة. فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة، كما لو بان إمامه أميا أيضا تجب الإعادة. بس تجب الإعادة على الإمام. الإمام شيخنا تجب على الإعادة. المأموم ذاك صاحب النجاسة. إيه صاحب النجاسة الخفية تجب الإعادة عليه. والمحدث أما المأموم ما تجب عليه الإعادة. إذا كان الإمام عليه نجاسة ظاهرة لكن هو لم يتبينها، هل هو مقصر؟ حتى لو كان نجاسته خفية مقصر. في الصورتين تجب. إيه الإمام تجب عليه سواء كانت نجاسته ظاهرة أم خفية، تجب عليه الإعادة الإمام. أما التفصيل هذا في حق المأمومين. قال رحمه الله ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا. ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا، يعني تبين أنه يعني أثناء القدوة كان خنثى وبعدين تبين أنه رجل. هل تصح الصلاة بناء على أنه بعدين تبين أنه رجل أم من العبرة في حال القدوة؟ هنا. لم يسقط القضاء. أيوة. لعدم صحة القدوة في القضاء. لأنه يجب على المقتدي أن يعلم صحة قدوته. ما يجوز أن أقتدي بإنسان أنا متردد هل اقتدائي به صحيح أم لا. يجب أن أقتدي بإنسان أجزم بصحة القدوة أو بصحة إمامته. فلا عبرة أيضا بالظن البين خطأه. يعني فلو اقتدى بخنثى وهو يعلم أنه خنثى ثم تبين بعد ذلك أنه رجل، هذا لا يسقط القضاء لأنه يعتبر مقصر. طيب لماذا أنت أقدمت في البداية؟ يعني أنت لما اقتديت في وأنت تعلم أنه خنثى، يعني أنت تعمدت بطلان الصلاة. قال رحمه الله لعدم صحة القدوة في الظاهر. أيوة. لتردد المأموم في صحة صلاة. إيه لأنه هو مو متأكد أنه يعني رجل 100% متردد. وثالث الشروط اجتماع الإمام. خلنا نتوقف هنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وكل شباب ولعلهم